دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن أطرم. مرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. الشيخ صالح، في لقائنا الماضي ونحن نتحدث عن الحلف وحروف القسم بالله عز وجل، سألنا عن الطلاق كيف يكون حلف، وعرفنا أنه ينزل منزلة الحلف، وذكرتم أن الإنسان يطلق زوجته لمنعها عن شيء أو حملها على شيء آخر، لكن بعض الرجال يطلق على فعل الآخرين أو على نفسه، كأن يقول الطلاق أو علي الطلاق أن تتفضل عندنا أو أن تأكل الذبيحة، أو يقول علي الطلاق ما فعلت كذا، أو علي الطلاق ما سمعت بكذا أو فعلت كذا. نريد أن تتفضلوا بالحديث عن هذه المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. نعم، إن هذه المسألة مسألة عظيمة، وفي الحقيقة يكثر التساهل بها، وقد سبق في الحلقة الماضية إشارة إلى نصيحة حول هؤلاء الإخوة الذين يتلاعبون بالطلاق ويلهجون به في كل مناسبة. وما سمعناه يشمل في الحقيقة الكلام على ما إذا خاطب زوجته، أو الكلام على ما إذا خاطب غيرها. فكما يتوجه على المتزوج ألا يتلفظ بالطلاق ولا يعلق بالطلاق، لا ينبغي له هذا مخاطبا لزوجته، فكذلك لا ينبغي أن يجعله عرضة له بأن يتكلم به ويعلق عليه كلما خاطب إنسان آخر. فقد يكون عند أتفه الأسباب عليه الطلاق ما فعل وهو فاعل، وقد يكون بأتفه الأسباب يقول عليه الطلاق إن فعل، وقد يقول كما تفضلت عليه الطلاق إن تأكل واجبي، أو إن تأكل يعني ذبيحته، نعم، أو إن تأكل واجبك، وغير ذلك من الألفاظ. فالذي يتأكد على المسلم ألا يتعرض لمسألة الطلاق نهائيا ولا يعلق بها، ولكن إذا أراد أن يكرم ضيفه ويلزمه الأكل عنده، فيقول والله لتأكلن ذبيحتك، والله لتبيتن عندي، والله لأقومن بواجبك، لأن الحلف بالله سبحانه وتعالى قد أوجب فيه الكفارة، والله أعفى من خلقه بحقه سبحانه وتعالى. فإذا كان ولا بد فليحلف بالله، حتى إذا خالفه من حلف عليه، وإذا المتوجع عليه الكفارة. أما إذا عرض زوجته وجعل الحلف بالزوجة هو الذي يريد به إلزام هذا الرجل، يقول يلزمني الطلاق أو عليه الطلاق ونحو ذلك، فهذا فيه أمران. الأمر الأول أنه جعل الطلاق لعبة له، لا، وهذا أمر منهي عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمن سمع طلقا لا أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، هذا من نوع اللعب. ثانيا أنه قد يخالف من حلف عليه بالطلاق فينحرج إن بقي مع زوجته، يخشى أنه طلاق، يخشى أنه طلاق. نعم. وإن طلق وتزوج، وإذا هو يحلف لا تقريبا في الأسبوع أو الأسبوعين أو الثلاثة، كم يأتيه من ضيف، كم يعرض له من حاجة، فكل ما بدا له حاجة أو خالفه ضيف أو غيره حلف بالطلاق سيتزوج عدد الأيام وعدد الأسابيع وعدد الأشهر. فعلى العاقل أن يتأمل في هذه النقطة وفي هذه المسألة فيجتنبها. لكن حينما يحصل هذا الشيء ويقع ويحلف بالطلاق على كرام ضيفه فيخالفه أو على، فالحكم كما إذا حلف على زوجته أو حلف على ولده، فإنه يجب أن يتوجه بالسؤال. ومن سئل من العلماء نسأل الله لنا وله التوفيق والسداد في الجواب. نعم. قد يفتى بأنه يشبه اليمين فعليه الكفارة، وقد يفتى أنه طلاق فيقع عليه الطلاق. وفي الحقيقة توجه إيقاع الطلاق عند كثير من الفقهاء له وجاهة عندي في نظري أنا، لأن أكثر هؤلاء العامة حينما يحلفون بالطلاق على الضيف ونحو ذلك ليس في أمرهم وبالهم إلا الطلاق، ولكن حينما يسألون ويقولون ويقال لهم هل تريدون اليمين أو الطلاق تجده يقول ما معنى هذا، فإذا قيل أن منزلة اليمين تكفر ولا تترك زوجته طار بهذا فرح وكفر، ثم أخذ هذا العامل الذي أفتى بهذه النقطة بها فأفتى بها كل من هو يماثله. نعم. فإذا وقع الطلاق على طول يقول أفتاني فلان وقال يمين، ولم يعرف عن هذا العالم واستفصاله هل هو يمين أو أنه قصد الطلاق. فأوصي العامة إذا سأل وأفتي ألا يعد جوابه لغيره، ولو وقعت من زميله أو من قريبه أو من جاره يقول روح اسأل، اذهب بنفسك واسأل، هذا هو شأن المسلم. لأن العامي المستفتي قد لا يسوغ له أن يفتي بما أفتي به، وقد يكون للعالم الذي أفتاه له وجهة وافقت له، لكن قد يكون الذي أوقع الخطأ لا توافقه هذه الوجهة، فإن تشابهت الوقائع قد تختلف في حقيقة الأمر في المقاصد في الألفاظ، والعامي المستفتي لا يميز بين هذه الأمور. فخلاصة الأمر أوصي المتعلم والعامي ألا يعرض نفسه للطلاق سواء بالنزاع مع زوجته أو مع ولده أو مع سائر الناس، هذه الوصية. الوصية الثانية إذا وقع يتحرى لإبراء ذمته، فيذهب لأن يسأل من يثق به ولو طالت المسافة ولو احتاج إلى أن يرحل له، لأن ليس كل سؤال يجاب عنه بالهاتف، وليس كل سؤال يجاب عنه بالوصاية بأن يحمل غيره يسأل عنه، إذ الهاتف بالنسبة لأمر بين شخصين لا يعطي المعنى، كلاما إذا حضر الشخص بنفسه وعرف وعرفت مقاصده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع وأن يوفق الجميع لترك مثل هذه الأمور وترك التعرض للطلاق بأي صيغة كانت، سواء صيغة يلزمني أو سواء قام بالتعليق إن فعلت كذا أو جئت كذا، وسواء قصد المنع أو ما قصد المنع، لا يعرض نفسه للطلاق. نعم. عرفنا الشرك قبل الحلقة الماضية. نعم. وأنه يكون بالاعتقاد والعمل والقول، وعرفنا كذلك الفرق بينه وبين الكفر الذي يكون في الاعتقاد وفي الترك وفي العمل، فهل الكفر نوع واحد أو أنه أنواع؟ الكفر له أنواع، وكما سبق يشترك مع الشرك. لكن في الآونة الأخيرة فرق بعض المحققين بين الشرك والكفر لأمر عظيم، وهو أنه حدث في بعض المجتمعات الإسلامية أمور شركية ولم يعدوها كفرية، فجعلوا الكفر شيئا خاص، والشرك الذي أدى إلى الكفر وصفوه بصفات أخرى كما يسمونها توسلية أو طلب شفاعة أو نحو ذلك. وإلا فحقيقة الكفر لا يبعد أن يكون مثل الشرك، متقاربات متلازمات، لكن هذا صرف حق لله لغيره. والكفر كما سيأتي إن شاء الله سيتضح الفرق بينه وبين الشرك مع ما تقدم. نعم. فمن أنواعه الكفر بسبب التكذيب، كان يكذب بالقرآن أو يكذب برسالة محمد عليه الصلاة والسلام أو برسالة أحد الرسل الذي ثبتت في القرآن، هذا يعتبر كفر، لكنه ما صرف شيء من حق الله فصار كفرا. قال تعالى: ومن أظلم من افترى على الله الكذب أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. فوصف الله سبحانه وتعالى من كذب على الله أو كذب بالصدق لما جاءه بالظلم، ثم بين مصيره وهو جهنم، ثم قال للكافرين، فهذا وصف آخر لأن التكذيب بالحق الثابت الذي لا مجال لإنكاره أنه كفر. هذا نوع. نوع آخر قد يكون بالإعراض عن كتاب الله وعن ما جاء فيه وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ما جاء فيها، فهذا نوع من أنواع الكفر. والإعراض معروف الترك، لا يبالي بما ثبت من الحق. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فينذرون عن عاقبة كفرهم فيعرضون عن ذلك، ينذرون بالعقوبات العاجلة والآجلة فيعرضون عن ذلك ويتركونه، كما حصل من عاد قوم هود، وكذلك من ثمود قوم صالح، وكذا قوم شعيب، وهكذا. هذا كفر يصفه العلماء كفر الإعراض. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، هذان نوعان: التكذيب والإعراض. طيب الشيخ، لو نتوقف في هذا اللقاء عند هذين النوعين حتى أيضا نسأل في اللقاء القادم إذا كان هناك بقية لهذه الأنواع. نعم. طيب، أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. شكرا لفضيلته، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.